الموضوع في أكثر من تناولات وتكلم مفيد بحث مثير أمام رجال الدين والعلم في نهاية العالم ستقع بعد 298 سنة. هذا ما تقوله فوائد الصور وجاء بعض الأدلة من القرآن على أن العالم سينتهي بعد 298 سنة. Thank you.